مساكم الله بالخير اخواني، كيفكم؟ طيبين. بتحدث شيء بسيط عن اختيار فتلات الخضروات والفواكه بما ان قادمين على موسم الزراعة. فالكثير منا العام الماضي اشترى شتلات اشجار وفقد 80-90% حسب توقعاتي، وكان ما 100%. طبعا يرجع لعدة اسباب، اولها عدم اختيار الشتلة المناسبة. انجرينا يعني كلنا وراء كلام صاحب المشتل. يجب اول شيء اختيار المشتل المناسب، صاحب الذمة والخبرة، التأكد من خلو الشجرة هذه او الشتلة هذه من الآفات والأمراض. في شتلات تحصلها في المشاطل ضاربة جذورها في التربة، واثناء ما تشتريها يقوم لك العامل او صاحب المشتل بقلعها من الجذور هاي. طبعا هذه نسبة الفقد فيها 80-90%، لانها كانت معتمدة على الارض وليس على الوسط اللي مزروعة فيه، فهذه لا تاخذها نهائيا. والاشجار الكبيرة بعد نصيحتي لا تاخذ، خذ الاشجار يعني المتوسطة، ارتفاع 70-80 سنتي، اكثر من كذا لا. وتأكد من يعني من قوتها، تأكد من تقديرها في الوسط جيدا. الشيء الثاني، لا تكون بزراعتها مباشرة في التربة، حاول تهيئها قبل الزراعة في وضعها في المزرعة في مكان ظل فيه تلحقها الشمس يعني بمقدار 50%. يتم نقلها يعني بعد 15-20 يوم في التربة بعد تهيئة الموقع الزراعة، تنظيفه من الحصى والحشائش، والتأكد ان الارض اللي بتزرع فيها ارض رملية. اذا كان طينية حاول تخلط البتموس، لا تحاول تسمد من اول اشهر، انتظر لين تضرب الشجرة هذه جذورها. الشيء الثاني، حاول تعمل لها برنامج رش وقائي للمحافظة على الأشجار هذه، وإن شاء الله أنها تكون شجرة طيبة. والشيء الثاني أتكلم عن الشتلات. كثير منا يذهب إلى المشاتل فيشوف مزروع طماط أو فلفل أو خس أو حاجة في صحون تشتيل، قال يسأل العامل كم، قال له ريالين. طبعا هذه أصناف غير جيدة، هي بتعطيك إنتاج بس مش الإنتاج اللي أنت متوقع أنه أو الإنتاج اللي أنت ترغب فيه يكون. بسبب هاي الأصناف كلها أصناف يعني مش هجين، عادية جدا. فيجب أنك تشوف مشتل نفس الحاجة أو ناس متخصصة في زراعة البذور وتأخذ عندهم، أو تشترط عليه أنه أول شيء يشوف صنف البذور اللي مزروع أي صنف واشتريه. أخوكم علي بن سعيد العزيزي.